موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 42 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، ونبدأ اليوم إن شاء الله من الآية رقم 70 من سورة التوبة. نبدأ من الآية رقم 70 من سورة التوبة، وجاء فيها قوله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ووردت في القرآن الكريم هذه الصيغة بصور مختلفة أو بصورتين، يعني يا إما قوله ألم يأتهم نبأ أو ألم يأتيكم نبأ، يعني سواء بقى الخطاب هنا هو للمخاطب أو للغائب. لكن الآية اللي معانا اللي هي في سورة التوبة جاء فيها للغائب: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ألم يأتيهم نبأ، ألم يأتيهم نبأ للغائب، لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة هي في هذه الآية. أما في باقي المواضع التي إن شاء الله سنذكرها يأتي فيها ألم يأتيكم نبأ، ألم يأتيكم، ولكي لا يحدث لبس بينهما وعشان نقدر نفرق بين المواضع اللي فيها لم يأتيهم ولم يأتيكم، أول حاجة قلنا أن لم يأتيهم للغائب لم تأتي إلا مرة واحدة اللي هي في سورة التوبة. كذلك نجد أن الآية السابقة لها ختمت بقوله تعالى: أولئك، وأولئك اسم إشارة للغائب، يبقى هو هنا الكلام موجه للغائب. أولئك حبطت أعمالهم في أعمالهم، برضو بيتكلم عن الغائب. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك تكررت، وأولئك هم الخاسرون، برضو هم ضمير للغائب. فبدام كل الضمائر عندنا هنا واسماء الإشارة كلها هنا موجهة للغائب، يبقى نتذكر ان هيجي بعديها: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتيهم، يبقى الآية ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم يبقى في سورة التوبة. أما لو نظرنا للمواضع الأخرى التي ذكرنا فيها ان يجي فيها بقى ألم يأتيكم نبأ، نجد مثلا الآية رقم 9 في سورة إبراهيم، الآية رقم 9 في سورة إبراهيم: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتيكم، يبقى هنا للمخاطب. لأن لو نظرنا لسياق الآيات السابقة لها هنجد أن هذه الآيات الحديث فيها من موسى عليه السلام يخاطب قومه، يخاطب قومه عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذكر قومه بنعم الله عليهم. ربنا قال له يعني بيذكر نعم الله عليهم، فكان بيذكرهم بنعم الله، حتى جاء في ختام هذه الآيات وقال موسى: إن تكفروا أنتم برضو للمخاطبة، يبقى بيخاطب قومه، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى استكمال لهذه الآيات جاء لم يأتيكم، برضو استكمال للمخاطبة للتوجيه الخطاب إلى قوم موسى: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم. كذلك يبقى لو أنا يعني وأنا بنقرأ الآية وتمعنت في سياق الآيات وخليت بالي السياق الآيات موجه لمين، يبقى إن شاء الله لا يحدث عندي هذا اللبس. كذلك الموضع الآخر اللي جاء فيه ألم يأتيكم برضو في الآية رقم 5 من سورة التغابن، من آية رقم 5 من سورة التغابن، ونجد أن الآيات السابقة قبل الآية 5 دي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس أجمعين بيذكرهم بفضل الله عليهم. في آية هو الذي خلقكم مثلا، وجاء بعدها وصوركم فأحسن صوركم، يعني كل الآيات اللي ربنا بيخاطب فيها الناس والعباد. وتأتي الآية رقم 4 يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما إيه؟ ما تسرون وما تعلنون، يبقى خطاب برضو للمخاطب والله عليم بذات الصدور. يبقى يجي بعديها برضو استكمال لخطاب الله سبحانه وتعالى لعباده، ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب شديد. يبقى نقدر نقول ان في الاكثر انتشارا زي ما اتفقنا والاقل انتشارا، يبقى هي الاكثر انتشارا جاءت مرتين، ألم يأتيكم نبأ اللي هي في سورة ابراهيم وسورة التغابن، ولكن الاقل انتشار اللي جاءت مرة واحدة لازم نحدد مكانها ونعرفها اللي هي الآية رقم 70 في سورة التوبة، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم. لو استكملنا الآية، لو استكملنا الآية ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، جاءت الخطاب هنا ذكر الأنبياء بهذا الترتيب في عدة مواضع وفي عدة صور، اللي هي لما نقول قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح وعاد وثمود، نجد انها تكررت في 4 مواضع في القرآن الكريم، قوم نوح وعاد وثمود، ولكن بيحصل بعدها في كل موضع مختلف طبعا عن المواضع الاخرى. ولكن لو انا عايز اعطي علامة لصورة التوبة علشان اتذكر استكمال الآية ولا يحدث عندي لبس في المواضع الاخرى، نجد ان جاء فيها ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. كلمة المؤتفكات لم تأتي في هذه الآيات كلها إلا في الآية بتاعت سورة التوبة، وبنذكر بها أن كلمة المؤتفكات فيها حرف التاء، ويمكن حرف التاء كمان مكرر مرتين، وسورة التوبة اسم السورة نفسه في حرف التاء، فنعرف ان وأصحاب مدين والمؤتفكات لم تأتي إلا في هذه الآية في سورة التوبة. يبقى نتذكر أن كلمة المؤتفكات اللي بتيجي بعد الرسل دي في سورة التوبة، وبذلك هنقدر أن أنا أقرأ الآية صحيحة اللي هي بتاع سورة التوبة، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. يبقى ده، يبقى احنا دلوقتي جبنا الآية دي حددنا فيها المواضع اللي بيجي فيها ألم يأتيهم نبأ الذين، والتانية ألم يأتيكم نبأ الذين، وقلنا ان الآية دي الوحيدة اللي بيجي فيها ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، وقلنا ان ذكر فيها كلمة المؤتفكات فيها حرف التاء مكرر، وسورة التوبة اسم السورة فيها التاء علشان نقدر نتذكر. بعد كده ان شاء الله لو انتقلنا الى الآية رقم 80، الآية رقم 80 من سورة التوبة، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيها عدة أمور في المتشابهات عايز أقولها. نلاحظ أولا أن الآية لو أنا يعني قرأتها أو نظرت إلى الآية في المصحف نجد أنها كثر فيها حرف الإيه؟ حرف السين. حرف السين جاء في عدة كلمات في الآية. استغفر، هذه أول حاجة، استغفر لهم أو لا تستغفر، تاني مرة هي. إن تستغفر، تالت مرة هي. إن تستغفر لهم 70 مرة، برضو فيها حرف السين رابع مرة، فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله إيه؟ ورسوله، برضو تكررت حرف السين في كلمة تانية ورسوله. ختمت الآية والله لا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين. يبقى نتذكر ختام الآية القوم الفاسقين اللي فيها برضو حرف الإيه؟ حرف السين. ده موضوع. الموضوع الثاني ان نجد ان لو انا نظرت لهذه الآية وقارنتها بين الآية رقم 6 في سورة المنافقون، لو قارنت بينها وبين الآية رقم 6 في سورة المنافقون، جاء فيها سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، برضو القوم الفاسقين في نهايتها. ولكن سورة التوبة جاء فيها أولا الأيتين جاء فيهم لن يغفر الله لهم، يعني ربنا حكم عليهم بأن ربنا مش هيغفر لهم في الآية بتاع سورة التوبة، فلن يغفر الله لهم، وفي سورة المنافقون لن يغفر الله لهم. ودي بتسبب لبس، لما يجي نفس الجملة هنا والجملة هنا بيحصل لبس بعديها. ولكن نجد ان سورة التوبة جاء فيها ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يعني سبب عدم الغفران لهم رغم ان الرسول لو استغفر لهم حتى 70 مرة ربنا حدد هنا السبب، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ودي لم تأتي في آية المنافقون، لم تأتي في آية المنافقون. وعلشان أضع لها علامة وأقول لكم أمتى نحدد ونبقى فاكرين ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والتانية ما فيهاش، الآية اللي فيها 70 مرة اللي هي في سورة التوبة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. يبقى لما ذكر في الآية إن تستغفر لهم 70 مرة، فممكن يعني الناس يخطوا على بالهم، يعني رغم أن الرسول ممكن يستغفر لهم 70 مرة ومع ذلك لن يغفر الله لهم. طب ليه كده؟ ليه السبب ده؟ السبب ايه ان لما الرسول حتى لو استغفر لهم 70 مرة ان ربنا برضو مش هيغفر لهم؟ فيجي هنا التوضيح، السبب لان ذكر فيها 70 مرة، فممكن يتبادر الى الذهن ليه 70 مرة. وزي ما قلت دايما ان انا ما بفسرش، ولكن انا بضع علامات بقولك وبقولك ان دايما لما تيجي تقرأ 70 مرة يبقى تعرف ان انا هيحط السبب علشان يوضح ليه مع كثرة هذا الاستغفار لن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. يبقى ربنا حدد السبب مع الايه؟ مع ذكر 70 مرة، مع ذكر 70 مرة. كذلك طب امتى؟ طيب برضه عشان نقدر نفرق هل 70 مرة جاءت في التوبة ولا في المنافقون وامتى جت، نقدر نقول ان جاءت في الصورة الاطول، صورة الاطول، صورة التوبة اطول من صورة المنافقون، صورة التوبة اطول من صورة المنافقون، فجاء فيها ايه؟ 70 مرة. يبقى جاءت في الصورة الاطول، وكذلك جاء فيها ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، برضو جاءت في الصورة الأطول، يبقى دي علامة تانية. يبقى لكن لم تأتي في صورة المنافقون اللي هي أقل سياقا من صورة التوبة. كذلك نهاية الآية برضو بيحصل فيها لبس، والله لا يهدي القوم الفاسقين، ولا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، دي اللي في سورة التوبة، الثانية إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، برضو بقول لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى اللي هي بتاعت سورة التوبة ذكر السبب إن ربنا لن يغفر لهم، قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يبقى ربنا حدد السبب أهو. وكذلك والله يعني معطوفة عليها، يعني معطوفة برضو نهاية الآية معطوفة على السبب ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين برضو، وإن السبب الثاني إن ربنا لا يهدي القوم الفاسقين ده سبب ثاني، يبقى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله السبب الأول، والله يبقى فيها عطف لما ذكر ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذكر السبب وذكر العطف عليها حاجة تانية، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهي في الصورة الأطول. أما في صورة المنافقون لم تأتي 70 مرة، ولم يأتي طبعا السبب لأن خلاص ما تذكروا 70 مرة، ما فيش ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يبقى ما فيش عطف، يبقى في استئناف، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 82. الآية رقم 82 من سورة التوبة، ومعها الآية رقم 95 من نفس السورة. عايزين نشوف فيهم شيء طبعا، يبقى بدل ما انا ذكرت 82 من سورة التوبة ومعها الآية 95 من سورة التوبة، يبقى في تشابه او في يعني حاجة عايزين نميز بين الاثنين او نشوف التشابه اللي جاء في الآيتين. الآية الأولانية فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يكسبون، ونجد انها تكررت في سورة التوبة للمرة الثانية برضو جزاء بما كانوا يكسبون في نهاية الآية رقم 95 من سورة التوبة، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى جاءت جزاء بما كانوا يكسبون في سورة التوبة مرتين. الحاجة اللي عايز اقولها واطمنكم لها عشان ما يحصلش لبس، يعني ان شاء الله حاجة سهلة جدا، ان جزاء بما كانوا يكسبون لم تأتي في القرآن كله الا في سورة التوبة، الا في سورة التوبة يعني وكل ما جاء، يعني نقدر نقول ان هم مرتين، يعني كل ما جاء في سورة التوبة هيبقى جزاء بما كانوا يكسبون، لانها لم تأتي في سورة التوبة الا في هذين الموضعين الاية 82 والاية 95، وجاء فيها جزاء بما كانوا يكسبون، ولم تأتي في القرآن كله في اي موضع اخر جزاء بما كانوا يكسبون. ما جاء يبقى جاء في باقي القرآن جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. يبقى لما نقرأ في القرآن جزاء بما كانوا في أي موضع في القرآن غير سورة التوبة يبقى نقول جزاء بما كانوا يعملون، أما لو قرأنا في سورة التوبة في أي موضع هنقول جزاء بما كانوا يكسبون. كذلك لو احنا قرأنا الايتين ونجد ان الايتين بيتكلموا عن ايه، بيتكلموا عن المنافقين، بيتكلموا عن المنافقين وجزاء المنافقين، فجاء فيهما جزاء بما كانوا يكسبون. يبقى لما نقول جزاء بما كانوا يكسبون يبقى ده عن المنافقين، يبقى ده عن الايه، عن المنافقين. لو أنا نظرت في باقي المواضع كلها في القرآن الكريم التي جاء فيها جزاء بما كانوا يعملون نجد أن الآيات الأخرى كلها تتكلم عن المؤمنين، عن جزاء، يبقى جزاء بما كانوا يعملون هتبقى للإيه؟ للمؤمنين، أما جزاء بما كانوا يكسبون هتبقى للإيه؟ للمنافقين. زي مثلا الآية في سورة السجدة الآية رقم 17 من سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين. يبقى بيتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كذلك في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، هم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كذلك الموضع الثالث والأخير اللي هو جاء في سورة الواقعة، جاء: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، في سورة الواقعة. يبقى كل ما يجي في القرآن جزاء بما كانوا يكسبون يبقى عن المنافقين، ولم تأتي إلا في سورة التوبة جزاء بما كانوا يعملون يبقى كلها عن المؤمنين، ويبقى في أي موضع غير سورة التوبة. بعد كده الآيات 84 و85 و89 كنا ذكرناهم في الحلقات السابقة، 84 و85 و89 قلناهم قبل كده، ولكن أحب أضيف بس حاجة جديدة في الآية رقم 89، ويمكن كنا ذكرناها قبل ذلك بس كان في سورة النساء في أخوات جدد وأخوة جدد، فبرضو إن احنا يعني نلقي عليها نظرة سريعة، ولكن ممكن ترجعوا لها في الآية رقم 13 في سورة النساء اللي هي ختام الآية، اللي هي الآية 89 ختام الآية، جاء فيها: ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. واحنا كنا قلنا في الحلقة السابقة ان الآية 72 كانت ختمت: ذلك هو الفوز العظيم، وقلنا علشان ذكر فيها اولا المؤمنون والمؤمنات، دي الحلقة السابقة قلنا لما جاء فيها والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قلنا إن جاء بعديها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذكروا بعد كده في آخر الآية ذلك هو الفوز العظيم. يبقى هو اللي هو ذلك هو فيها زيادة هو، جاءت فين؟ في الآية رقم 72 اللي فيها وعد الله لما يذكر فيها المؤمنين والمؤمنات. لكن أنا علشان أسهل هذا الموضوع ويعني نشرحه بإيجاز، لأن ترجعوا للحلقة اللي هي بتاع سورة النساء، نقول مثلا هذه الصور اللي هي الصور بالصاد، هذه الصور اللي جاء فيها هذا السياق، بيأتي هذا السياق على كام صورة، على كام صورة، وإيه هو أطول سياق وإيه هو أقل سياق اللي هو بتاع ذلك الفوز العظيم؟ بيأتي على أربع صور، بيأتي على أربع صور، وعايزين يعني برضو ندي علامات لبعض هذه الصور، إذا كناش نقدر ندي علامات لكل الصور ندي علامات لبعض الصور بحيث أن أنا أثبت عدة آيات ما يحصلش عندي فيها اللبس إن شاء الله. ولكن أحب أقول الصور التي جاء فيها هذا القول، يا إما يأتي عن نمسك من أقل من أقصر صورة لأطول سياق. الصورة الأولانية: ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم نجد ان هي دي يعني اقل سياق، ليه؟ لا فيها واو في الاول ولا فيها هو، لان ما نقولش وذلك هو الفوز العظيم، ده يبقى اطول سياق. لكن اقل سياق: ذلك الفوز العظيم، ليس فيها واو وليس فيها هو. بعد كده فيها واو ومفهوش هو، بعد كده في الواو وليس فيها هو، يبقى وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم بعد كده فيها هو وليس فيها الواو، يبقى ذلك هو الفوز العظيم. بعد كده فيها الرابع واخر حاجة واطول حاجة، فيها الواو وفيها هو، وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. وقلنا ان احنا نقدر نرجع للحلقة بتاعت سورة النساء عند الآية 13، ولكن انا بمناسبة ان انا بتكلم عن سورة التوبة، نحب بقى ما دام بنتكلم عن سورة التوبة نقول طب سورة التوبة بقى جاء فيها كم صورة من هذه الصور، وندي علامة لهذه الصور، كم صورة جت في صورة التوبة من هذه الصور. نبقى نقول ان جاء في صورة التوبة، اولا لما نقول كم صورة يعني ايه كم صورة، يعني كم صورة من الاربع صور اللي احنا قلنا هم اربع صور. لو انا سألت في اي موضع في القرآن، لو اي موضع في القرآن سألت جاء فيها كم صورة من هذه الصور، لازم نستثني صورة بالاكيد ما جاتش في هذه الصور بالسين بقى، اللي هي ايه لما نقول وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم ليه؟ لان انا قلت قبل كده اللي هي بقى الحلقة اللي قلت لكم عليها اللي هي الاية 13 في سورة النساء، وكنت ذكرت فيها عشان بمناسبة وذلك الفوز العظيم، لانها جاءت في الاية رقم 13 في سورة النساء، ولم تأتي في اي موضع اخر، ولم تأتي في اي موضع اخر. يبقى وذلك الفوز العظيم لم تأتي إلا في سورة النساء. فعندما أسأل عن أي سورة أخرى لازم أستبعد، حتى لو جاء الصورة كلها في سورة تانية مثلا لازم أستبعد إيه وذلك الفوز العظيم إلا إذا كنت بتكلم في سورة النساء. سورة النساء لم يأتي فيها إلا هذا الكلام وذلك الفوز العظيم، ولم تأتي في أي موضع آخر. يبقى في بعد كده ايه، يبقى في بعد كده ثلاث صور التانية بقى، ثلاث صور. يبقى في سورة النساء نقدر نقول ان الثلاث صور في سورة التوبة يبقى في سورة التوبة نقدر نقول ان في سورة التوبة جاء فيها الثلاث صور الاخر، ثلاث صور كلهم جاءوا في سورة الايه التوبة، جاءوا في سورة التوبة وجاءوا في اربع مواضع. يعني جاءوا في يعني ثلاث صور جاءوا في سورة التوبة في اربع ايات. يعني ازاي بقى؟ يبقى في صور منهم مكرر، يبقى في صور منهم مكرر طبعا، لكن لم يأتي فيها وذلك الفوز العظيم، لكن الثلاث صور الاخرى جم وذكروا في اربع مواضع. لو انا عايز ادي علامات عشان تذكرة، نعطي مثلا علامة في الموضع اللي هنقوله الآية رقم 100، الآية رقم ايه 100، ونتذكر بقى الآية رقم 100، ومفروض نبقى حافظين يعني لما الآية رقم 100 في سورة التوبة ايه هي، لان آية مشهورة جدا، يبقى كلنا نكون حافظين لما اقول الآية رقم 100 مفروض نكون حافظينها. يعني فرصة ان آية مشهورة اعرف ان حتى رقمها كام في الصورة نبقى عارفينها. ليه مشهورة؟ ليه جاء فيها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ليه؟ لأن دي الآية الوحيدة، الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي لم يذكر فيها من، يعني من تحتها، ولكن جاء فيها وعد لهم جنات تجري تحتها على طول، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أما في باقي المواضع في القرآن عد لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها، من تحتها. ولذلك أنا طبعا كلكم الحمد لله حافظين هذه الآية، ويمكن كلكم عارفين إن ده الموضع الوحيد، وعارفين إن هنا ما فيهاش إيه من. دي بتخلينا اربطها بنهاية الآية، زي برضو لما لم يأتي في هذه الآية من، لم يأتي في هذه الآية من، برضو جاء نهاية الآية مختصرة جدا ذكر فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم، يعني بدون واو وبدون ايه هو. يبقى برضو ادي اول موضع واول صورة في صورة الايه التوبة. كذلك جاءت برضو في آية قبليها اللي هي الآية رقم 89 برضو ذلك الفوز العظيم. يبقى ايه هو، ايه هو الصورة المكررة هنا في سورة التوبة؟ ذلك الفوز العظيم، جاءت في آية 89 وجاءت في الآية 100. وطبعا 89 احنا كنا ذكرناها في الحلقة السابقة وقلنا انها ختمت بذلك الفوز العظيم. مش ذلك هو الفوز العظيم ليه؟ لانها جاءت بصورة اقل، لان ما فيهاش كلمة ايه المؤمنين والمؤمنات، لكن جاء فيها اعد الله لهم، اعد الله لهم، لم يذكر المؤمنون والمؤمنات، لان انا قلت الموضع اللي بيذكر فيه ذلك هو الفوز العظيم اللي هي في الآية رقم 92 عندما جاء فيها قبلها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وجاء بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يبقى ختمت ذلك هو الفوز العظيم، يبقى ده الموضع الثالث، ذلك هو الفوز العظيم. لكن الآية 89 عندما لم يذكر فيها، لم يذكر فيها، أنا بقول لم يذكر فيها عشان بأذكركم، لما لم يذكر فيها المؤمنون والمؤمنات، ولكن أعد الله لهم بدون ذكر المؤمنين والمؤمنات، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جاء فيها إيه في الآخر؟ ذلك الفوز العظيم. أما الآية 72 عندما بدأت بالمؤمنين والمؤمنات ووعد الله المؤمنين والمؤمنات ختمت ذلك هو الفوز العظيم. يبقى دلوقتي قلت ثلاث صور من هذه الصور في ثلاث مواضع، يبقى فاضل الموضع الايه، يعني قلنا صورتين، قلنا صورتين، قلنا صورتين في ثلاث مواضع، يبقى في الصورة الثالثة في الموضع الرابع اللي هي دي مهمة وعايزين نذكرها، والتي جاء فيها الصورة الأخيرة اللي هي إيه؟ وذلك هو الفوز العظيم، مع وجود الايه الواو ووجود ايه هو، وده زي ما قلنا اطول سياق، ودايما بقول ان اطول سياق يجي في الآية اللي تستحق ان يكون فيها اوفى عبارة، واطول سياق واوفى عبارة ليه؟ لان دي جاءت في بداية الربع بتاع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هنا جاء في هذه الآية ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى، ومن أوفى بعهده من الله، يبقى شوف أوفى دي، يبقى جاء السياق الأوفى، جاءت ختمت وكمان فيها إيه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، جاء في الآية برضو إيه؟ فاستبشروا، يبقى فيها البشرى من الله، وفيها ان اوفى ومن اوفى بعهده من الله، فجاء فيها العباره الاوفى وذلك هو الفوز العظيم. يبقى لا ننسى اللي هي الايه 111، يبقى انا دلوقتي حددت في الايه 100 عرفتها، وكذلك الايه 111 وذلك هو الفوز العظيم. طيب بالمناسبة بقى وذلك هو الفوز العظيم لا أوفى عبارة جاءت كم مرة في القرآن؟ جاءتها حد يقدر يتذكر الكلام اللي قلناه قبل كده؟ وذلك هو الفوز العظيم جاءت كم مرة، وفين الموضع المواضع الأخرى؟ نقدر نقول إنها لم تأتي في القرآن وذلك هو الفوز العظيم إلا مرتين، مرتين فقط، وذلك هو الفوز العظيم الآية 111 اللي قلنا عليها في سورة التوبة، ولما نقرأ الآية ديت هنلاقي البشرى ونلاقي أوفى، يبقى مش هننسى وهنقول وذلك هو الفوز العظيم. كذلك برضو آية أخرى جاء فيها وذلك هو الفوز العظيم، برضو فيها بشارة، برضو فيها برضو فضل من الله واسع، فجاء برضو وذلك هو الفوز العظيم. نجدها في يعني بعد كده نفتح المصحف ونقرأ هذه الآيات تاني بتمعن بقى عشان نثبت الكلام اللي بنقوله إن شاء الله. في الآية رقم 9 في سورة غافر، الآية رقم 9 في سورة غافر نجد إنها جاية بعد آيات كان فيها دعاء الملائكة للذين آمنوا، الملائكة الذين يدعون للذين آمنوا ويستغفرون لهم، وجاء في هذه الآيات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قالوا بعد كده إيه؟ وقيهم السيئات، وقيهم السيئات، الملائكة بيدعوا للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله، والملائكة بتدعو لهم، وطبعا لما يكون دعاء الملائكة إن شاء الله، إن شاء الله مستجاب، ربنا يستجيب إن شاء الله. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. الرحمة هي والبشرى ان الملائكة هم اللي بيدعوا لهم، تيجي في نهاية الآية وذلك هو الفوز العظيم، يبقى الموضع الثاني وذلك هو الفوز العظيم، لما فيه يعني من فضل من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجنبهم هذه السيئات ويدخلهم الجنة بدعاء الملائكة. فبرضو جاء السياق الأوفى زي ما جاء في الآية 111 من سورة التوبة، يبقى مكانين فقط. يبقى احنا لا تعرفنا هذه المواضع اللي جاءت في سورة التوبة وخارج سورة التوبة، وإذا كنتوا عايزين باقي المواضع نرجع للكتاب إن شاء الله. ثم ننتقل إلى الآية رقم 98، الآية رقم 98 من سورة التوبة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. والله سميع عليم، برضو ختام الآية والله سميع عليم يمكن يحدث لبس، ولكن أنا بدي علامة. والأول أقول كم مرة جاءت في سورة التوبة والله سميع عليم؟ جاءت مرتين في سورة التوبة، اللي هي الآية معنا دي 98 ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الآية 103 أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يبقى والله سميع عليم جاءت في سورة التوبة مرتين. والملاحظة اللي يجب أن برضو تفتح المصحف وتبص لها وتتذكريها إن شاء الله، أن بيجي في قبل والله سميع عليم يجي في نهاية الآية كلمة فيها حرف السين، يجي في نهاية الآية كلمة فيها حرف السين قبل والله سميع عليم، اللي برضو سميع فيها حرف الايه السين، يبقى بنذكرها. زي ما نقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، كلمة السوء دي فيها حرف الايه السين، يبقى بعديها والله سميع عليم. كذلك الآية 103 برضو قبل والله سميع عليم جاءت كلمة ايه سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يبقى حرف السين جاء في كلمة قبل نهاية الآية قبل سميع عليم، يبقى بيذكرنا إن الآية إن هتختم الآية بكلمة سميع اللي فيها حرف السين والله سميع عليم. الآية 103 ديت لما كان الله سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات، خذ من أموالهم إيه صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، جاء بعدها في الآية 104 إيه ألم يعلموا، خلي بالنا بقى، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أنا بذكر هذه الآية لأن في آية جاء فيها أيضا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، جاء في سورة التوبة يقبل التوبة عن عباده، وجاء في الآية 25 من سورة الشورى، الآية رقم 25 من سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولكن مع وجود الجملة دي في وسط الآيتين هو يقبل التوبة عن عباده وهنا يقبل التوبة عن عباده، ممكن يحدث لبس بعدهم، ولكن يعني نقول يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ولا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عشان كده انا لما جيت اتكلم قلت لك الآية 103 دي عشان نربطها بالآية 104، لان كان ينهوت في الآية 103 خذ من اموالهم صدقة يبقى كان الكلام عن الصدقات. يبقى لما نيجي في الآية اللي بعديها ربنا بيذكرهم ان ربنا هو اللي بيأخذ هذه الصدقات. ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. يبقى هنا ويأخذ ايه؟ الصدقات. اما في سورة الشورى نجد ان لم يأتي في الايات السابقة لهذه الاية الصدقات، ما كانش في ذكر الصدقات، فجاء فيها وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ما نقولش بقى ويأخذ الصدقات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون. الآية 25 دي من سورة الشورى، هنلاقي ان لو انا بصيت مثلا الآيات السابقة لها في نهاية الآية مثلا رقم 23، ختمت الآية رقم 23 بإيه؟ إن الله غفور شكور، في الغفران اهو، إن الله غفور شكور. وما جاش يعني عموما الصدقات أو خذ الصدقة أو خذ من أموالهم صدقة أو حاجات دي، فجاء إيه وهنا جاء فيها إن الله غفور شكور، فجاء في الآية 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو، لأن غفور شكور، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى ننظر للآيتين إن شاء الله ونحاول ان احنا يعني نميز بينهم بحيث ان ما يحصلش عندنا لبس تاني بينهما. بعد كده الآية 126، الآية 126 أولا، خلي بالنا من أولا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بدأت الآية أولا يرون، طيب جت تاني في القرآن أولا يرون؟ لا، جت أفلا يرون. يبقى في القرآن يا إما نجد أنها أولا يرون أو أفلا يرون، لكن في سورة التوبة الآية دي الوحيدة اللي جاء فيها أولا يرون، لم تأتي في القرآن كله أولا يرون إلا في هذه الآية. وأنا أعطي علامة لها إن سورة التوبة اسم السورة في حرف الواو، اسم السورة في حرف الواو، هنجد هنا أولا يرون، لكن الآيتين التانيين اللي بيجي فيهم أفلا يرون بتيجي واحدة في سورة طه، بص سورة طه دي ما فيهاش حرف الواو، اسم السورة ما فيهوش حرف الواو، ولا في وسورة الأنبياء كذلك ليس فيها حرف الواو، ولكن هي سورة التوبة الوحيدة في الثلاث سور دولت اللي فيهم حرف الواو. يبقى نتذكرها، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، لكن في سورة طه أفلا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورة الأنبياء، ونجد أن طه والأنبياء آيتين سورتان متتاليتان، يبقى فيهم أفلا يرون أفلا يرون، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يبقى أفلا يرون جاءت مرتين في سورتين متتاليتين طه والأنبياء، أما أولا يرون في سورة التوبة وهي الوحيدة. بعد ذلك نختم سورة التوبة، نختم سورة التوبة بالآية 129، بالآية 129 في سورة التوبة، الآية رقم 129 في سورة التوبة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ودي نهاية آخر آية في سورة التوبة، وكذلك آخر آية معانا النهاردة إن شاء الله، آخر آية في سورة التوبة. اللي عايز أذكر به ان رب العرش العظيم دي جاءت كم مرة، وهل بيجي بخلاف رب العرش العظيم؟ ايوه، جاء مرة رب العرش الكريم، ودي اللي عايزين نعمل لها علامة، علشان لان بيحدث فيها لبس بين رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. يبقى في سورة التوبة في اخر آية، لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كذلك في سورة المؤمنون، سورة المؤمنون نقول ايه بقى؟ في الموضع الاول في سورة المؤمنون، لان جاءت مرتين، والمرة التانية اللي جاء فيها ايه رب العرش الكريم برضو في سورة المؤمنون، في نهاية سورة المؤمنون الآية 116 نهاية سورة المؤمنون، لكن جاء في سورة في الآية في الموضع الاول في الآية 86، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من رب السماوات السبع ورب ايه؟ ورب العرش العظيم. يبقى برضو رب العرش العظيم زي سورة التوبة في الموضع الأول في سورة المؤمنون. كذلك في سورة النمل، رغم أن الكلام من الهدهد عن عرش بلقيس، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، برضو العرش ذكر هنا ولها عرش عظيم. لكن الآية رقم 26 من سورة النمل برضو جاء على لسان الهدهد، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نجد أن كل هذه المواضع ورد فيها العرش بصفة إيه؟ عظيم، رب العرش العظيم. يبقى لم يأتي في القرآن كله رب العرش الكريم إلا في موضع واحد اللي هو في سورة المؤمنون، وهو مدام هو ده الموضع الوحيد، يبقى سهل ان انا اقول ايه، ان كل ما جاء في القرآن رب العرش العظيم ما عدا موضع واحد اللي هنذكر له ايه العلامة. يبقى هي المهم العلامة نعطيها للموضع الوحيد بحيث نعرف فين الموضع الوحيد ده، اللي هي الآية فتعالى الله الملك الحق. الملك، خلي بالنا من كلمة الملك، الله سبحانه وتعالى ملك، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى لما تلاقي في الآية كلمة الملك، وكلمة الملك فيها حرف الكاف، وكلمة الملك فيها حرف الكاف، يبقى نعرف هي دي الآية الوحيدة اللي فيها إيه رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكده أعتقد نكون إن شاء الله ذكرنا بهذا الموضوع، ولا يحدث عندكم لبس تاني إن شاء الله بين رب العرش الكريم ورب العرش العظيم، ويعني تراجعوا هذا الكلام بعد الحلقة. وإن شاء الله كده نكون انتهينا من متشابهات سورة التوبة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ من أول سورة يونس، ونخلي بالنا بقى من الصور اللي جاء بعد كده، يونس بقى وهود كله بقى فيها متشابهات، ويوسف كمان فيها بقى متشابهات كثيرة، وفيها علامات إن شاء الله هتكون كويسة، ونحط لها علامات إن شاء الله بحيث نذكر بها، لأن سورة يونس برضو فيها متشابهات كثيرة، ويمكن بتختلف عن حاجات كتيرة جاءت في باقي الصور، نضع لها العلامة، وربنا يعنا ان احنا ان شاء الله نذكركم بها. ولا تنسونا من دعائكم، وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، وجزانا وإياكم على الشكر، جزاكم الله خيرا الحمد لله، وربنا يتقبل ان شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، ولا تنسوا صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة ان شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.